قبل شوي كنا نتأخر عن عميد إطالة العمر من عمر الله. فنسأل الله أن يطول عمره بعمر عم أبو مالك بن عثمان جميعا. الله يحفظه. المسألة اللي بتسألها، إنسان أفطر بعذر في رمضان 6 أيام وحب يتابع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه السنة شوال فأكأنما صام الدهر، لو صام 6 من شوال هل يجي يعني يقرن اثنين مع بعض يعني اللي صامهم اللي صامهم وست شوال؟ ايوه فرض معنا جبانية. انا كمان سؤالك يا شيخ عجل. نعم سؤال تفهم. هذا كثيرا ما نسأل الخاصة في الشهر وقد كاد أن ينتهي. نحن نقول الأصل في مثل هذا أن ينوي أولا قضاء ما عليه من رمضان، هذا أولا، ثم إذا شاء يقرن ما هذه النية من القضاء نية 6 أيام من شوال هذا أمر جائز بل مستحب. وبيانا للحقيقة الشرعية هنا أننا نقول أن هذا الذي عليه قضاء من رمضان يمكننا أن نتصور بالنسبة إليه 6 مقامات، الأولى وهي الأعلى ثم الوسطى ثم الدنيا. المقام الأول أن يقضي ما عليه رمضان ثم يتبع ذلك ب6 أيام من شوال، أي يعطي لكل نية عملها، يعطي لنية القضاء عملها الخاص بهذه النية، ويعطي لنية 6 أيام من شوال 6 أيام من شوال خالصة ب6 من شوال. إذا افترضنا أن رجلا عليه قضاء 6 أيام فإذا في هذا المقام يصوم 12 يوما، 6 قضاء و6 لخالص بشوال، هذا المقام الأول والأعلى. المقام الثاني يقضي 6 أيام مما عليه من رمضان ويضم إليها 100، يستفيد من هذه النية حسنة واحدة، فإذا كان مثلا الحسنة ب10 أمثالها كما جاء في الحديث الصحيح على أقل المراحل، وإلا فقد تكتب 100 وقد تكتب 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء كما جاء في الحديث الصحيح. هذا الذي قضى 6 أيام من شوال لا أقل له عن كل يوم 10 حسنات، فإذا ضمنا إلى نية القضاء نية شوال فهذه لا حسنة، فهذا الذي يكتب له مقابل كل يوم 10 يكون مجموع 60، يضاف إلى ذلك 6 نيات غير مقرونة بالعمل كما هو في الصورة الأولى، فيكون له 66 حسنة. المرتبة الثالثة والأخيرة هو أنه ينوي نية واحدة قضاء مما عليه فيكتب له 60 حسنة. هكذا نرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.